هل هو واجب على طالب العلم ان يتمكن مذهب معين في بدايه طلبه للعلم؟ واذا كان ذلك فاي مذهب يتمذهب به؟ هل هو مذهب طلب او مذهب الفلسفه الذي يطلب فيها العلم؟ لا يلزم الانسان ان يتمذهب بمذهب معين الا لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الانسان في بدايه الطلب لا يتمكن من معرفه الراجح من المرجوح، وحينئذ يتبع ما كان عليه مشايخه حتى يعرف الراجح من المرجوح ويحكم بما يراه ارجح. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.